أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. نؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. الله مولانا. نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يا نساء النبي يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. وقلن قولا معروفا. النبي لستنك أقد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبك مرض وقلن قولا وقعن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعنا الله ورسوله. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك. وقرن في بيوتكن وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا Thank you. وقرن في بيوتكن أهل البيت ويطهركم تطهيرا. واذكرن ما يتلى في Thank you. glória. المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى ورسوله أمرا إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإن تقول للذي

وكان بالمؤمنين وأعد لهم أجرا كريما يا ولا تطيع الكافرين وتوكل على الله وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. الله أكبر. ثانية. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء الله يفتح عليك. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله وإذا الكواكب انتثرت إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا نعم.

تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. صدق الله العظيم. الفاتحة.